إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحياكم الله مجددا أيها الأحبة المستمعين لهذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد وحسن الإنصات والإلقاء والفهم. ولقاؤنا هذا هو في يوم الجمعة الثامن من شهر شعبان لعام 35 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولازلنا معكم وفقكم الله في شرح رسالة الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله في باب الوضوء. وقد انتهينا في الدرس السابق من الكلام عن مسح الرأس ومسح العمامة، وعرفنا أن المسح على غطاء الرأس بالنسبة للرجل والمرأة يشترط فيه مشقة النزع في العمامة والخمار، وليست العمامة ما نراه اليوم، فهذه أيضا لا يشق نزعها. ولهذا قال العلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله في المغني، قال: ومن شروط جواز المسح عليها أن تكون على صفة عمائم المسلمين، بأن يكون تحت الحنك منها شيء، لأن هذه عمائم العرب وهي أكثر سترا من غيرها، ويشق نزعها فيجوز المسح عليها، وسواء كانت لها دؤابة أو لم يكن. يقول: قاله القاضي، أي القاضي عياض رحمه الله، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة، وإن لم يكن تحت الحنة منها شيء ولا لها دؤابة لم يجز المسح عليها، لأنها على صفة عمائم أهل الذمة ولا يشق نزعها. إذن هذه العمائم التي نراها اليوم أيضا لا يشق نزعها، يعني يستطيع الإنسان أن ينزع هذه العمامة ويلبسها بلحظات، يعني بلحظة، ولا يحس يعني ويشعر بنزعها بمشقة. وأضاف بعض أهل العلم شرطين آخرين في جواز المسح على غطاء الرأس، هما أن يكون الغطاء ساترا لجميع الرأس، وأن يلبس على سبيل الدوام. لهذا قال ابن قدامة في المصدر نفسه، قال: ومن شروط جواز المسح على العمامة أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، كمقدم الرأس والأذنين وشبههما من جوانب الرأس، فإنه يعفى عنه. إذن عمائم المسلمين كانت يوضع تحت الحنك شيء منها، وتلف وتربط من تحت الحنك إلى فوق الرأس، هذه كانت عمائم المسلمين، ولهذا كان يشق نزعها. وكذلك كانت ساترة لجميع الرأس، ليس فقط أنها تغطي ما فوق الرأس، وإنما تغطي جميع الرأس، فهذه التي يجوز المسح عليها. ونقل ابن قدامة رحمه الله أيضا الخلاف في مسألة الاستيعاب، يعني هل يشترط استيعاب الرأس أم لا يشترط. قال: واختلف في وجوب استيعاب العمامة بالمسح، وليس باللبس وإنما في المسح، استيعاب المسح، هل يشترط أن يمسح على العمامة كلها أم يمسح على طرف العمامة، من مقدمة العمامة أو من جوانب العمامة أو من فوق العمامة، كما جوز البعض مسح الرأس بمقدمة الرأس أو بناصية الرأس. يقول: واختلف في وجوب استيعاب العمامة بالمسح، فروي عن أحمد أنه قال يمسح على العمامة كما يمسح على رأسه، لا فرق بين العمامة والرأس. يقول ابن قدامة فيحتمل أنه أراد التشبيه في صفة المسح دون الاستيعاب، تشبيه في صفة المسح أنه يذهب ثم يعود ذهابا وإيابا، لا في الاستيعاب أنه لابد أن يستوعب يعني العمامة في المسح. قال وأنه يجزئ مسح بعضها لأنه ممسوح على وجه الرخصة، فأجزأ مسح بعضه كالخف. هذا قول واحتمال يحتمل من كلام الإمام أحمد. القول الآخر والاحتمال الثاني ويحتمل أنه أراد التشبيه في الاستيعاب، فيخرج فيها من الخلاف ما في وجوب استيعاب الرأس. فيه روايتان، يعني يقول هو في استيعاب الرأس فيها روايتان، فكيف في استيعاب المسح على العمامة؟ قال أظهرهما وجوب استيعابه بالمسح، يعني وجوب استيعاب مسح الرأس، هذا أظهر الأقوال. فكذلك في العمامة، يقول فكذلك في العمامة، لأن مسح العمامة بدل من الجنس فيقدر بقدر المبدل، كقراءة غير الفاتحة من القرآن بدلا من الفاتحة يجب أن يكون بقدرها، ولو كان البدل تسبيحا لم يتقدر بقدرها. يقول ومسح الخف بدل من غير الجنس لأنه بدل عن الغسل، فلم يتقدر به كالتسبيح بدلا عن القرآن. لا يمكن قياس مسح العمامة على مسح الخف لأن مسح الخف بدل من غير الجنس، فلا يكون في العمامة لأنه الأصل في الغسل القدمين، بينما الأصل في الرأس هو المسح، فمن نفس الجنس أو من الجنس نفسه يكون المسح. مسح العمامة كذلك مسح الرأس، أما مسح الجوربين فيختلف عن غسل القدمين. وقال القاضي يجزئ مسح بعضها كإجزاء المسح في الخف على بعضه، ويختص ذلك بأكوارها وهي دوائرها دون وسطها، فإن مسح وسطها وحده ففيه وجهان، أحدهما يجزئه كما يجزئ مسح بعض دوائرها، والثاني لا يجزئه كما لو مسح أسفل الخف. أيضا هذا قول للقاضي عياض أنه إذا أراد المسح وأراد أن يكتفي ببعض المسح فيمسح على أكوارها، على الأكوار وهي دوائرها دوائر العمامة دون وسطها، يعني ليس على وسط العمامة وإنما على الأكوار المكورة أو المدورة. يقول فإن مسح وسطها وحده فقط على الوسط ولم يمسح على العمامة التي كورت، يقول فيه وجهان، أحدهما يجزئه، هذا يجزئ كما لو مسح بعض دوائرها، والثاني لا يجزئه كما لو مسح أسفل الخف. يعني الآن لو المتوضئ مسح أسفل خفيه ولم يمسح فوق الخفين فهل يجوز؟ لا يجوز، لأن هذه الصفة ليست هي الصفة التي كان صلى الله عليه وسلم يعني يفعلها عند المسح. ومن أجل هذه الشروط لم يجز بعض أهل العلم المسح على القلنسوة. القلنسوة والطاقية بعض أهل العلم ما أجاز المسح عليها، وبعضهم تردد فيهما. والقلنسوة كما ذكرنا هي درع من حديد يغطى به الرأس ويوضع تحتها المغفر، والمغفر هو نسيج من حديد أو من غيره يقنع به وجه المقاتل المتسلح في الغزوات. إذن هذه هي القلنسوة. قال ابن قدامة رحمه الله ولا يجوز المسح على القلنسوة والطاقية، نص عليه أحمد، هذه الطاقية المعروفة، ولا القلنسوة نص عليه أحمد. قال هارون الحمال سئل أبو عبد الله يعني الإمام أحمد عن المسح على الكلتة فلم يره، وذلك لأنها لا تستر جميع الرأس في العادة ولا يدوم عليه، وما دام أنها لا تستر جميع الرأس، والأمر الآخر أو الشرط الآخر لا يدوم يعني لبسها ولا يشق نزعها، فلم يرى جواز المسح عليها. وأما القلانس والمبطنات كدنيات القضاة والنوميات، وهذه أنواع من الملابس كانت عندهم تغطى بها الرأس. فقال إسحاق بن إبراهيم قال أحمد لا يمسح على القلنسوة، وقال ابن المنذر ولا نعلم أحدا قال بالمسح على القلنسوة إلا أن أنسا مسح على قلنسوته، وذلك لأنها لا مشقة في نزعها. لماذا لا يجوز؟ لأنها لا مشقة في نزعها، لكن قد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه مسح على القلنسوة، فلم يجز المسح عليها كالكلتة، ولأنها أدنى من العمامة غير المحنكة التي ليست لها ذؤابة. وقال أبو بكر الخلال إن مسح إنسان على القلنسوة لم أرى به بأسا، لأن أحمد قال في رواية الميموني أنا أتوقاه، يعني أحمد هناك رواية أنه ما أجازه المسح على القلنسوة، وهناك رواية أنه قال أتوقاه، أتوقى المسح على القلنسوة. قال وإن ذهب إليه ذاهب لم يعنفه، يعني أبو بكر الخلال قال وإن ذهب إليه ذاهب لم يعنفه الإمام أحمد. قال الخلال وكيف يعنفه وقد روي عن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحاح ورجال ثقات، فروى الأثرم بإسناده عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال إن شاء حسر عن رأسه وإن شاء مسح على قلنسوته وعمامته. وروى بإسناده عن أبي موسى أنه خرج من الخلاء فمسح على القلنسوة، ولأنه ملبوس معتاد يستر الرأس فأشبه العمامة المحنكة، وفارق العمامة التي ليست محنكة ولا ذؤابة لها لأنها منهي عنها. عن هذا قول أيضا آخر. إذن عندنا ثلاثة آثار عن الصحابة، عن عمر وعن أنس وعن أبي موسى الأشعري أنهم أجازوا المسح على القلنسوة. وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، قال في شرحه المتن لما قال صاحب المتن ولا يمسح قلانس، ولا يمسح قلانس، قال الشيخ ابن عثيمين القلانس جمع قلنسوة، نوع من اللباس الذي يوضع على الرأس، وهي عبارة عن طاقية كبيرة. يقول الشيخ ابن عثيمين فمثل هذا النوع لا يجوز المسح عليه، لأن الأصل وجوب مسح الرأس، يقول تعالى وامسحوا برؤوسكم، وعدل عن الأصل في العمامة لورود النص بها. وقال بعض الأصحاب يمسح على القلانس إذا كانت مثل العمامة يشق نزعها، أما ما لا يشق نزعه كالطاقية المعروفة فلا يمسح عليها، ففرق بين ما يشق نزعه وما لا يشق. يقول الشيخ العثيمين وهذا القول قوي، لأن الشارع لا يفرق بين متماثلين كما أنه لا يجمع بين متفرقين، يعني الطاقية إذا كانت مما يشق نزعه وهي القلانس التي ذكرت يعني بهذا النوع بغطاء أو نسيج فيه درع من حديد ويكون تحت هذا الغطاء، فمثل هذا قد يصعب، يعني هذا النسيج الحديد وفوقه الدرع الحديد قد يصعب ويشق نزعه خاصة في الغزوات، فأجيز المسح عليه. لكن الطاقية هذه المعروفة هذه لا يشق نزعها، إذا الطاقية تختلف عن العمامة والقلنسوة تقترب من العمامة. فالشيخ ابن عثيمين ماذا يقول؟ يقول لأن الشارع لا يفرق بين متماثلين كما أنه لا يجمع بين متفرقين، فما يشق نزعه يلحق بالعمامة وما لا يشق نزعه فلا يلحق بالعمامة. ثم قال لأن الشرع من حكيم عليم، والعبرة في الأمور بمعانيها لا بصورها. وما دام أن الشرع قد أجاز المسح على العمامة يقول العثيمين فكل ما كان مثلها في مشقة النزع فإنه يعطى حكمها، إنه يعطى حكمها. انتهى كلام الشيخ العثيمين. هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ العثيمين هي قاعدة عامة في المسح على غطاء الرأس، فكل ما كان مثل العمامة في مشقة النزع فإنه يعطى حكم العمامة. ويدخل في ذلك نصا، ليس يعني رأيا أو قياسا أو استنباطا، يدخل في ذلك نصا العصائب، وهي كل غطاء يطوى ويشد على الرأس. هذه العصاب كل غطاء يطوى ويشد على الرأس. وقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. العصائب عرفناها، والتساخين اختلف في معناها على قولين من أهل العلم. من قال التساخين هي غطاء الرأس كالطيالس مما كان يلبسه يعني الأمراء والعلماء والكبراء، فهي تسخن الرأس لدفع البرد، فهذه هي التساخين. وقيل أن التساخين كل ما يسخن به القدم من أغطية كالخف والجورب ونحوهما. إذن منهم من قال أنها غطاء القدم تساخين، ومنهم من قال التساخين غطاء الرأس. وقد احتج البعض بهذا الحديث على أن مسح غطاء الرأس كان لعذر مثل شدة البرد، وليس هذا بشيء. لماذا؟ لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة عموما من غير تخصيص ببرد أو غيره، لا ببرد ولا بحر ولا بسفر ولا بإقامة ولا بغير ذلك، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يمسح على ذلك من باب الرخصة. ويدخل في القاعدة السابقة، القاعدة السابقة التي ذكرها شيخ ابن عثيمين، أي جواز المسح على ما يشق نزعه، يدخل في ذلك المسح على الطاقية والغترة والعقال جميعا بالنسبة للرجال، والمسح على النقاب والخمار بالنسبة للنساء، فإن هذه الأغطية مما يشق نزعها من الرأس في حال الوضوء، والله أعلم. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله بعد مسألة المسح على الرأس والمسح على العمامة، قال المؤلف رحمه الله ثم يغسل رجليه مع الكعبين وله المسح على الخفين. غسل الرجلين إلى الكعبين يراد به غسل القدمين، وهو ركن من أركان الوضوء لا يصح الوضوء إلا به، لأنه جزء من حقيقة الوضوء الشرعي. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن غسل الرجلين ركن من أركان الوضوء. لماذا؟ لأن هذا الوضوء لا يسمى وضوءا شرعيا إلا بهذه الأركان المذكورة في القرآن. وقد قرأت كلمة وأرجلكم بالنص هكذا، وأرجلكم أي بفتح اللام، وقرأت بالخفض وأرجلكم وأرجلكم أي بكسر اللام، فقراءة النص يراد بها العطف على المنصوبات وهي الوجه واليدان، والمنصوبات حكمهما الغسل كما هو ظاهر في الآية، فيكون حكم الرجلين الغسل أيضا، لأن العطف بالواو الأصل فيه المساواة والمشاركة. هذه على قراءة وأرجلكم. وقد يقول قائل إذا كان حكم الرجلين هو الغسل فلما لم يجمعهما مع المأمور بها بالغسل، يعني لما لم ترد الآية بهذا اللفظ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، لماذا لم تأتي بهذه اللفظ؟ لماذا أخرها؟ يعني أخر الرجلين وجمعهما مع المأمور به بالمسح وهو الرأس. الجواب عن ذلك أن الله عز وجل أراد الإشارة إلى وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء، فيبدأ المتوضئ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، فأخر الرجلين لأجل الترتيب. وهذا مناسب من جهة النظر أيضا. لماذا؟ ولا كيف يعني يغسل المتوضئ رجليه أولا ثم يمسح على رأسه؟ هذا أمر مستنكر، هذا أمر مستنكر حتى في عرف الناس، أنه كيف يغسل رجليه ثم يأتي فيمسح رأسه؟ إذن أخرت من هذا الباب، من باب الترتيب وأيضا من باب المناسبة. وأما قراءة الخفض أي وامسحوا برؤوسكم وأرجلتم إلى الكعبين فلها ثلاثة وجوه عند أهل العلم. لها ثلاثة وجوه عند أهل العلم. قال الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره: وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض إما على المجاورة وتناسب الكلام، كما في قول العرب جحر ضب خرب، يعني الأصل جحر ضب خرب بالرفع والتنوين، جحر ضب خرب لأنه خبر الجحر أو صفة للجحر. وكقوله تعالى: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، يعني الأصل أن الاستبرق هي معطوفة على السندس لا على الخضر، كما في قوله تعالى: ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق المتكئين فيها على الأرائك. فإذا السندس والاستبرق، الاستبرق معطوف على السندس في قوله تعالى: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. الأصل أن تكون واستبرق واستبرق، لكنها جاءت بهذا اللفظ أي مرفوعة لمجاورتها للخضر، لمجاورتها للخضر. فالخضر مرفوعة لأنها صفة للثياب. فالمقصود أن هذه الكلمة في الآية الأولى عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، في الآية الأولى أخذت حركة الخضر وهي الضم. لماذا؟ للمجاورة، أي لأنها جاورت هذه الكلمة. يقول الحافظ ابن كثير يقول: وهذا سائغ ذائع في لغة العرب شائع. هذا أمر معروف يعني في اللغة، هذا المحمل الأول وهو للمجاورة. إذن جاءت قراءة الخفض وذلك للمجاورة لأنها جاورت الرؤوس، فقال: وامسحوا برؤوسكم كسرة، ثم قال: وأرجلكم كسرة. لماذا؟ للمجاورة، لأنها جاورت الرؤوس، والرؤوس يعني اسم مجرور، وكذلك جاءت هذه معطوفة ومجاورة لها. ومنهم من قال هي محمولة، هذه القراءة بالخفض أي بالكسر، هذه محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان، قاله أبو عبد الله الشافعي رحمه الله، والكلام لا زال لابن كثير، أن هذه القراءة الخفض لأن فيها المسح، فكأن قراءة النصب جاءت لبيان غسل القدمين، وقراءة الخفض جاءت لبيان مسح الجوربين، مسح الجوربين أو الخفين، لأن بالخفض تأخذ حكم المسح، وامسحوا برؤوسكم. يقول: ومنهم من قال هي دالة على مسح الرجلين، دالة على مسح الرجلين، ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف كما وردت به السنة، يعني قالوا أنه هذه القراءة بالخفض تأخذ حكم المسح، لكن أي مسح؟ هناك مسح بمعنى الغسل، مسح بمعنى الغسل الخفيف، لكن غسل خفيف. يقول الحافظ ابن كثير: وعلى كل تقدير فالواجب غسل الرجلين فرضا لا بد منه للآية والأحاديث التي سنوردها. ثم قال: ومن أحسن ما يستدل به على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقي، حيث قال: أخبرنا أبو علي الروذباري، حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري، حدثنا جعفر بن محمد القلانسي، حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الملك بن ميسرة، سمعت النزال بن سبرة يحدث عن علي بن أبي طالب أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أوتي بكوز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه، هكذا جاءت الرواية، فمسح بها وجهه، غسل بها وجهه. إذن المسح يطلق ويراد به الغسل الخفيف، يعني أنه لا يسرف في الغسل، فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه، أو أنه يكتفي بمرة واحدة، يكتفي بغسل الوجه مرة واحدة وغسل اليدين أيضا مرة واحدة ومسح الرأس مرة واحدة وغسل الرجلين مرة واحدة. هذا هو معنى المسح، أي الغسل الخفيف. ثم قام فشرب فضله يعني ما زاد من الماء الذي توضع منه وهو قائم، ثم قال إن ناسا يترفون الشرب قائما، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنعته، وقال هذا وضوء من لم يحدث، هذا وضوء من لم يحدث. رواه البخاري في الصحيح عن آدم ببعض معناه، والكلام لا زال لابن كثير. يقول ابن كثير: ومن أوجب من الشيعة مسحهما أي مسح الرجلين كما يمسح الخف فقد ضل وأضل، وكدا من جوز مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضا. يعني من جوز المسألتين أو الصفتين أنه جائز تمسح وجائز تغسل أيضا قد أخطأ وابتعد عن الصحيح. ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير الطبري أنه أوجب غسلهما للأحاديث وأوجب مسحهما للآية، هناك من يقول من أهل العلم أن الطبري أوجب غسل القدمين قال للأحاديث، أما الآية فتوجب المسح فقط، الآية توجب المسح فقط، وإنما أخذنا بالأحاديث فالأحاديث هي التي أوجبت ليست الآية. فيقول يعقب الحافظ بن كثير: فلم يحقق مذهبه في ذلك، فإن كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء، لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك، فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهما، ولكنه عبر عن الدلك بالمسح، فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما، فحكاه من حكاه كذلك. يقول: ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء وهو معذور، فإنه لا مانع للجمع بين المسح والغسل سواء تقدمه أو تأخر عليه لاندراجه فيه. يعني من فسر كلام الطبري رحمه الله بأنه أراد المسح والغسل هذا الأمر لا يمكن، فيقول فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل، لا يمكن، لأن الغسل يأتي على المسح وزيادة، الغسل يأتي على المسح وزيادة، فلا يمكن أن يكون يعني مذهب الطبري رحمه الله هذا القول، وإنما أراد بذلك كما ذكر الحافظ ابن كثير أنه أراد المسح والدلك، أنه لا بد له، يعني لا يكتفي بغسل الرجلين بصب الماء فقط، وإنما لا بد من دلك الرجلين. لماذا؟ لأن الرجلين يعني يليان الأرض وقد يصيبها من الطين ومن الأقدار ومن غيره من هذه الأمور، فتحتاج إلى زيادة في الدلك، فلهذا قال أنه الغسل والمسح، أراد المسح والدلك. يقول الحافظ ابن كثير: وإنما أراد، يعني الطبري، وإنما أراد الرجل ما ذكرته والله أعلم. فيقول: ثم تأملت كلامه أيضا، فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله وأرجلة خفضا على المسح وهو الدلك ونصبا على الغسل فأوجبهما أخذا بالجمع بين هذه وهذه. إذن حتى في قراءة الخفض حاول الإمام الطبري رحمه الله أن يجمع بين الروايتين، فيقول أن الرواية التي بالنصب هي الغسل، غسل الرجلين، والرواية التي بالخفض هي المسح، ويراد بالمسح الدلك. ثم بعد هذا التحقيق المتين الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في مسألة أنه قراءة الخفض، ذكر رحمه الله الأحاديث التي تؤكد على أن حكم الرجلين هو الغسل، ذكر ذلك من أربع جهات. الجهة الأولى ذكر الأحاديث التي فيها التصريح بغسل الرجلين، والجهة الثانية ذكر حافظ ابن كثير الأحاديث التي حذر فيها صلى الله عليه وسلم من إهمال الأعقاب والعراقيب وبطون الأقدام، والجهة الثالثة ذكر الأحاديث التي أمر فيها صلى الله عليه وسلم من ترك لمعة في ظهر قدمه قدر الدرهم لم يصبها الماء بإحسان الوضوء أو بإعادته، والجهة الرابعة ذكر ابن كثير الأحاديث التي فيها الأمر بتخليل الأصابع التي وإن كانت يعني أصابع القدمين، وذكر الأجر، أجر الوضوء الذي يترتب على ذلك. فهذه أربع جهات ذكرها الحافظ ابن كثير كلها يعني تؤكد على وجوب غسل القدمين، ولهذا سأنقل يعني لكم كلامه بتمامه لأنه جامع لهذا كله ولا مزيد بعده. قال رحمه الله في تفسيره: ذكر الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لا بد منه، ثم قال: قد تقدم في حديث عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما وابن عباس ومعاوية وعبد الله بن زيد بن عاصم والمقدام بن معد يترب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في وضوئه إما مرة وإما مرتين أو ثلاثا على اختلاف رواياتهم. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل قدميه ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. إذن هذه الأحاديث الكثيرة من طريق عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية وعبد الله بن زيد والمقدام وغيرهم من الصحابة، هذه الأحاديث كلها قد ورد فيها غسل الرجلين، أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه ولم يكتفي بالمسح، ولم يكتفي بس إما غسل رجليه مرة أو مرتين أو ثلاث، فكلها تدل على الغسل وليس المسح. هذا الوجه الأول. يقول: وفي الصحيحين من رواية أبي عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، صلاة العصر، ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا. في رواية أنهم تعجلوا، بعض الصحابة لما تأخروا عن وقت العصر وأنها قد كادت أن تخرج عن وقتها، فبدأ بعض الصحابة يتعجل في الغسل، فنادى بأعلى صوته صلى الله عليه وسلم: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وأسباغ الوضوء واضح، أسباغ الوضوء هو إتمام الوضوء، أي أكمل الوضوء وأسبغ الوضوء على أعضاء الوضوء، ولا يعني تقصر في ذلك، فهو من باب الرعاية والعناية بإتمام وإكمال الوضوء لهذه الأعضاء. ثم قال: ويل للأعقاب من النار. الأعقاب جمع عقب، وهو الأثر، وهو بقية الشيء بعد مضيه، يعني بعد أن يمضي الشيء ويبقى منه، فيسمى هذا الأثر هو العقب. فالعقاب هي الآثار التي تبقى في أعضاء الوضوء لم يصبها الماء بعد الانتهاء من الوضوء، بعد أن ينتهي المتوضأ من الوضوء، الآثار التي تبقى في أعضاء الوضوء فقط، أعضاء الوضوء المعروفة: اليدان والوجه والرأس والرجلان، فهذه أعضاء الوضوء، فما بقي من هذه الأعضاء لم يصبه الماء بعد انتهاء من الوضوء تسمى بالأعقاب. وهذه قد تهمل إما بسبب التفريط، يعني قد تترك، إما بسبب التفريط من عجلة أو عدم مبالاة أو لغفلة وعدم انتباه، قد تفعل لأجل يعني بسبب التفريط، قد تفعل بسبب الغفلة وعدم الانتباه. فنبه صلى الله عليه وسلم على ذلك ليتحرز المسلم من هذا الأمر. وكذلك في الصحيحين عن أبي هريرة وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وروى أيضا الليث بن سعد بن حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن عبد الله بن حارث جزء، فروى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. رواه أيضا البيهقي والحاكم، وهذا إسناد صحيح، وقال ابن كثير وهذا إسناد صحيح. وبطون الأقدام التي ذكرت في الأحاديث وفي هذا الحديث هي أسفلها الملاصق للأرض، فظهر القدم هو الجانب الأعلى وبطن القدم هو الجانب الأسفل، إذن بطون الأقدام هو الجانب الأسفل. والأعقاب أيضا قد وردت أن الأعقاب للعقب هو العظم الناتئ في مؤخرة القدم، العظم الناتئ في مؤخرة القدم، وليس هو الكعب، لأن الكعب هو العظم الناتئ على جانبي القدم، العظم الناتئ على جانبي القدم هذا هو الكعب إلى الكعبين، ولكل قدم عقب وكعبان، كل قدم فيها كعبان وفيها عقب، العقب هو العظم الناتئ في مؤخرة القدم، في نهاية القدم، في نهاية القدم من الخلف، فهذا هو العقب. وقيل أن العقب كما ذكرنا أنه هو الأثر، وهو بقية الشيء أو الأشياء التي تبقى بعد الوضوء. أما بطون الأقدام فبطون الأقدام هي أسفل الأقدام. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع شعيب ابن أبي كرب قال سمعت جابر بن عبد الله وهو على جمل يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار، ويل للعراقيب من النار. والعراقيب جمع عرقوب وهو العصب الغليظ، العصب الغليظ أو مجمع الساق والقدم فوق عقب القدم. العقب عرفنا موضعه وأنه في آخر القدم، العظم الناطي في آخر القدم في مخرج القدم، فما فوقه من المجمع بين الساق والقدم يسمى العرقوب. أو العصب الغليظ، العصب الغليظ الذي في مخرج القدم فوق العقب هذا الذي يسمى بالعرقوب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو حذر من إهمال العراقيب، وحذر من إهمال بطون الأقدام، وحذر من إهمال الأعقاب. يقول حدثنا أسود بن عامر أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كرب عن جابر بن عبد الله قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل رجل منا مثل الدرهم لم يغسله، فقال صلى الله عليه وسلم ويل للعقب من النار، ويل للعقب أي لأجل هذا الأثر. ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن الأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد به نحوه، وكذا رواه ابن جرير من حديث سفيان الثوري وشعبة بن حجاج وغير واحد عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن أبي كرب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ثم قال حدثنا علي بن مسلم حدثنا وذكر هذا الأثر، ثم قال عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما يتوضؤون لم يصب أعقابهم الماء أو لم يصب أعقابهم الماء، فقال ويل للعراقيب من النار. وهذا كله يدل على أن الأعقاب هي إما أنها تكون بمعنى الآثار أو تكون بمعنى كما ذكرنا العظم الناتئ في مؤخرة القدم. وقال الإمام أحمد أيضا ذكره من طريقه عن أبي مسلمة عن معيقيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. وأحاديث حقيقة ذكرها كثيرة، ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله، وأيضا حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر قوما يتوضؤون وفي عقب أحدهم أو في كعب أحدهم مثل موضع الدرهم أو موضع الظفر لم يمسه الماء، فقال ويل للعقاب من النار. قال فجعل الرجل إذا رأى في عقبه شيئا لم يصبه الماء أعاد وضوءه. فيقول الحافظ بالكثير من هذه الأحاديث، ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة، وذلك أنه لو كان فرض الرجلين مسحهما أو أنه يجوز ذلك فيهما لما توعد على تركه، لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل، المسح لا يستوعب جميع القدم، بل يجري فيه ما يجري في مسح الخف. وهكذا وجه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله. إذن هذه الحديث أيضا تؤكد على وجوب غسل القدمين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قد حذر من ترك أثر من الآثار أو من ترك موضع قدر الدرهم أو الظفر، حذر من ذلك وأمر بإسباغ الوضوء وأمر بالوضوء لأجل ذلك، فكيف بمن يترك مثل هذا الأمر، مثل هذا الغسل بالكلية بالجملة؟ أيضا قال الحافظ ابن كثير وقد روى مسلم في صحيحه من طريق أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك. وأيضا ذكر من حديث أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. وهذه الأحاديث كلها تدل على إيش؟ تدل على وجوب غسل القدم، وأنه لو ترك موضعا على قدر الدرهم أو على موضع الظفر لا وجب عليه أن يعيد الوضوء، أن يعيد الوضوء وأن يحسن وضوءه ويرجع إلى الوضوء فيتوضأ ثم يصلي، بل يعيد الصلاة كما في رواية أخرى عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة يعني قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. ورواه أبو داود من حديث بقية وزاد والصلاة، أي أن يعيد الوضوء والصلاة. يقول الحافظ الكثير وهذا إسناد جيد قوي صحيح الله أعلم. ويقول كذلك الحافظ ابن كثير وفي حديث حمران عن عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل بين أصابعه، وروى أهل السنن من حديث إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، فقال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذن الأمر بتخليل الأصابع أيضا يؤكد يعني على وجوب غسل القدمين، وقد ثبت عند الترمذي وقال عنه الحديث حسن غريب، وأيضا قال عنه الشيخ الألباني حسن صحيح من طريق صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك، بهذه الزيادة بين أصابع يديك ورجليك، فهذا أصرح في تخليل أصابع الرجلين. وأيضا ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله الحديث الذي من طريق أبي أمامة قال قلت حدثنا عمرو بن عبسة قال قلت يا نبي الله أخبرني عن الوضوء، قال ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق وينتثر إلا خرت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتثر، ثم يغسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أطراف أنامله، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه بالذي هو له أهل، ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال أبو أمامة يا عمر انظر ما تقول، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أيعطى هذا الرجل كله في مقامه؟ فقال عمر بن عبسة يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي وما بي حاجة أن أكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا لقد سمعته منه 7 مرات أو أكثر من ذلك. وهذا إسناد يقول صحيح وهو في صحيح مسلم من وجه آخر، وفيه ثم يغسل قدميه كما أمره الله. يقول ابن كثير فدل على أن القرآن يأمر بالغسل. يقول وهكذا روى أبو إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال اغسلوا القدمين إلى الكعبين كما أمرتم. يقول ومن ها هنا يتضح لك المراد من حديث عبد الخير عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قدميه الماء وهما في النعلين فدلكهما، إنما أراد غسلا خفيفا وهما في النعلين، ولا مانع من إيجاد الغسل ورجله في نعلها، ولكن في هذا رد على المتعمقين والمتنطعين من الموسوسين. وبهذا ينتهي عن كلام ابن كثير رحمه الله. وبهذا أيضا نعرف أن السنة جاءت مصرحة بعدة دلالات من البيان على غسل القدمين لا على مسحهما، والله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاتم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، ويقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولعلنا نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم المسح على الجوربين والكفين، والله تعالى أعلم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.